يحكى أن في يوم من الأيام كانت هناك نعجة لديها 7 خراف صغار، وكانت ترعاهم باستمرار وتوفر لهم الطعام بشكل يومي. وفي يوم من الأيام قررت الخروج للغابة لإحضار الطعام، فقالت لهم: صغار الأعزاء، سأذهب الآن إلى الغابة لأحضر لكم بعض الطعام، وأريد منكم جميعا أن تكونوا حذرين للغاية، لأنني سمعت أن هناك ذئبا، لذا ابقوا داخل المنزل ولا تفتحوا الباب لأحد. فرد عليها أحد أبنائها: لا تقلقي يا أمي، نحن حقا نأخذ حذرنا ولن نسمح لأحد بالدخول، يمكنك الذهاب إلى الغابة دون قلق. قالت الأم: حسنا يا أولادي. خرجت الأم إلى الغابة وبقيت الخراف 7 بمفردها في المنزل. كان الذئب يراقب الأم من بعيد، ثم قال في نفسه: لقد ذهبت الأم إلى الغابة، إنها فرصة اليوم. وفجأة طرق أحدهما الباب وهو يقول: افتحوا الباب يا صغاري، أنا أمكم وقد أحضرت لكم الطعام. فقالت الخراف: لن نفتح الباب لك أيها الذئب ذو الصوت القبيح، أمنا لديها صوت جميل. ذهب الذئب بعيدا وفكر كيف يمكنه تغيير صوته وجعله جميلا، فقام بأكل العسل ليجعل صوته لطيفا، ثم عاد إلى كوخ الخراف وطرق الباب مرة أخرى وقال: افتحوا الباب يا صغاري، أنا أمكم وقد جلبت لكم ألذ الطعام. لكن الخراف 7 نظروا من تحت الباب فقالوا له: لا، أنت لست والدتنا، أنت الذئب الشرير، لأن أمنا أقدامها بيضاء وليست سوداء مثلك، لن نفتح الباب لك أبدا. ذهب الذئب مرة أخرى وفكر كيف يمكنه إخفاء أقدامه السوداء، وكانت لديه فكرة، حيث أخذ بعض الطحين وغطى جسده بالكامل ليكون لونه أبيض مثل لون أم الخراف. عاد الذئب إلى كوخ الخراف 7 وطرق الباب قائلا: افتحوا الباب يا صغاري، فأنا قد عدت لكم بالطعام اللذيذ. فرحت الخراف ونظروا تحت الباب فرأوا أقداما بيضاء، ففتحوا الباب، لكن تفاجأوا أنه الذئب وليس أمهم. خافت الخراف وحاولت الاختباء في أرجاء المنزل. حاول أحدهم الاختباء تحت الطاولة لكن الذئب وجده، وحاول الثاني أن يختبئ تحت الموقد لكن الذئب وجدهم كلهم وأكلهم، إلا الخروف الأصغر الذي تمكن من الاختباء ولم يتمكن الذئب من العثور عليه. عندما عادت الأم لم تجد صغارها، فخرج الخروف الصغير وأخبرها بكل ما حدث. أمي، لقد خدعنا الذئب وأكل إخوتي 6، ماذا سنفعل يا أمي؟ قالت الأم: لا تقلق يا صغيري، سأنقذ إخوتك. اتجهت الأم إلى مكان الذئب فوجدته نائما، فأخذت مقصا وشقت بطنه وأخرجت الخراف 6 ووضعت مكانهم حجارة ثقيلة وخاطت بطنه بالخيط والإبرة. وعندما استيقظ الذئب كان عطشانا جدا فقال: يجب أن أذهب إلى النهر، أنا عطشان جدا. فذهب إلى النهر ليشرب، لكن سقط وغرق بسبب ثقل الصخور. وهكذا ارتاحت الأم والخراف 7 من الذئب الشرير وعاشوا في سلام وأمان.